أبا علي، وهناك من قال أبا العباس، ولا مانع هنا من باب الفائدة أقول لا مانع أن يتكنى الإنسان بكنيتين أو ثلاثة أو أكثر، لأن الأصل في الكنية أن يتكنى الإنسان بأكبر أبنائه، وقد يتكنى بأصغرهما، وقد يتكنى ولا أبناء له. قد بوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى، بل وقد يتكنى وهو صغير، كما في حديث أخي أنس كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، الحديث في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كنى عائشة أم المؤمنين بأم عبد الله باسم ولد أختها أسماء والله بن الزبير، ولم يولد لها. والذي يتعامل مع تراجم الرجال ويهتم بالباب يجد على أن المترجمون للأئمة يحكون كثيرا من الكنى، فتجد في الترجمة مثلا يكنى أبا فلان وقيل أبو فلان وأبو فلان، حتى إن شاء الله تعالى الفت النظر في هذا الباب حتى يظهر على أن الأمر فيه سعة، في توسعة، ولا إشكال في ذلك أن يتكنى الإنسان بكنية أو بكنيتين أو ثلاث. فلان تصور معي رجل له ثلاثة أبناء، فمرة يكنى بأكبرهما ومرة يكنى بأصغرهما ومن كرمش بأوسطهما، وقد يكنى بالبنت أيضا، بالبنت يعني، هذا جائز ومعروف. مسروق ابن الأجدعش أبو عائشة، كنيته أبو عائشة. إذن على أيين؟ فهذا الرجل شيخ الترمذي في هذا الحديث في هذا الإسناد هو حميد ابن مسعدة، قلت ابن المبارك السامي الباهلي، وكنيته أبو علي وقيل أبو العباس البصري. البصري روى عن إسماعيل ابن علية وعن حماد ابن زيد وعن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي كما في هذا الإسناد عندنا، وخلق أي وآخرون. وروى عنه الجماعة، روى عنه الجماعة سوى البخاري، أقصد بالجماعة لما نقول روى الجماعة أصحاب الكتب الست، بخاري مسلم أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه. إذن فهذا الرجل روى عنه يعني الجماعة سوى البخاري، بمعنى البخاري لم يروي عنه، وإنما روى عنه مسلم وروى عنه أصحاب السنن الأربعة. إذن قلت روى عنه الجماعة سوى البخاري، وأيضا روى عنه إبراهيم ابن إسحاق الألماطي وجعفر ابن محمد ابن حسن الفريابي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ومحمد بن جرير الطبري وأبو يحيى محمد ابن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة وموسى ابن هارون الحافظ، هؤلاء كلهم رووا عن يعني عن هذا الرجل الذي هو شيخ الترمذي، وهو حميد ابن مسعدة البصري. فهذا الرجل قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى كما في الجرح والتعديل له، كتبت حديثه في سنة نيف وأربعين ومئتين، فلما قدمت البصرة كان قد مات، فلما قدمت البصرة كان قد مات، وكان صدوقا، يعني صدوق. وذكره ابن حبان أيضا البستي، هذا صاحب الصحيح، ذكره في الثقات، ووثقه أيضا النسائي، وثقه النسائي والجياني في تسمية شيوخ أبي داود، كذلك هو من شيوخ أبي داود، قلنا روى عنه الجماعة سوى البخاري. فكتاب الحافظ الجياني في تسمية يعني مشايخ أبي داود ذكره ووثقه. توفي رحمه الله تعالى سنة 44 و200، سنة 44 و200، هذا وما يتعلق بالكلام على هذا الرجل الذي هو حميد ابن مسعدة البصري. قال في التقريب صدوق من العاشرة، وكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في الكاشف. إذن فهذه خلاصة الكلام في هذا الرجل الذي هو شيخ الإمام الترمذي في هذا الحديث. إذن فحميد ابن مسعدة البصري صدوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. إذن فالرجل الثاني في هذا الإسناد هو عبد الوهاب الثقفي، وهذا الرجل هو ابن عبد المجيد، هو ابن عبد المجيد بن الصلت، ابن عبد المجيد بن الصلت ابن عبيد الله بن الحكم، ابن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص أبو محمد البصري، يعني كنيته أبو محمد وهو بصري، وجده هو الحكم ابن أبي العاص، جده هو الحكم ابن أبي العاص، أخو عثمان ابن أبي العاص، ولهما صحبة. روى عن أيوب السختياني الإمام المعروف، وحميد الطويل كما في هذا الحديث في هذا الإسناد عندنا، وخالد الحذاء، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وخلق. وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي شيخ الإمام البخاري، وحميد ابن مسعدة البصري هو شيخ الترمذي وهو حديثنا هذا، وعلي بن المديني الإمام هو من مشايخ البخاري أيضا، وقتيبة بن سعيد هو من شيخ الجماعة كما مر معنا في الحديث الأول، ويحيى ابن معين الإمام، وآخرون. والفائدة قبل أن أسترسل في الكلام أيها الفضلاء وأيتها الفضليات الذين يشنفوننا بإسماعهم، فإن أهمية الكلام في الرجال تكمن في ضبط ما يتعلق بهذه الأمور التي نذكرها، فالمشتغل بدراسة الأسانيد إلى جانب يعني تلكم النتيجة التي يصلها الإنسان من تصحيح وإثبات النص أو نفيه أو تضعيفه، فلا شك ولا ريب أنه في خلال الترجمة أي ترجمة للرجال يمر على كثير من الفوائد ومن الأحوال مما يجعله يشحذ الهمة أو مما يشحذ الهمة ويجعل الإنسان يعني يستفيد. لذلك فالقراءة في كتب التراجم يعني تعين على العمل، بل وتربط الإنسان بالسلف من حيث العمل، فيرى عملهم ويرى عبادتهم ويرى مواقفهم، وبالتالي إن شاء الله تعالى لا شك أن ذلك مما يؤثر ويعني يسبب التأثر، وبالتالي يجر إلى الهدف الذي هو التأسي والاقتداء. هذا من باب يعني الإشارة فقط كما يقال على الهامش. إذن قلت روى عن أيوب السختياني وعن حميد الطويل وعن خالد الحذاء ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي وحميد ابن مسعدة البصري وعلي بن المديني قتيبة بن سعيد ويحيى بن معين وآخرون. قدم بغداد في زمن المنصور وحدث بها. هذا الرجل هذا الراوي قدم بغداد في زمن المنصور وحدث بها. وثقه ابن معين، وثقه يحيى ابن معين، وقال علي بن المديني، قال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى، أي عن يحيى بن معين، أصح من كتاب عبد الوهاب. ليس في الدنيا كتاب عن يحيى أصح من كتاب عبد الوهاب. وكل كتاب، يعني يقول دائما يعني علي بن المديني، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه كل، أي فالعمدة هو كتاب عبد الوهاب، فهو عليه كل، يعني كتاب عبد الوهاب. إذن فهذا توثيق، وهذا يعني تعديل لهذا الرجل في هذا الباب. قال الإمام الذهبي: فأما الثقفي فثقة مشهور، فأما الثقفي فثقة مشهور، ولكن قد قال عقبة بن مكرم، ولكن قد قال عقبة بن مكرم: كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع، ثم يعني المقصود أيها الأفاضل عبارات من عبارات أهل الصنعة الاختلاط، والاختلاط له أسباب، قد مثلا تحرق كتبه أو أنه في الطريق ضاعت أوراقه أو مثل هذه الأمور، فيختلط وربما يعني يكون ذلك سببا في خطئه وفي وهمه. والاختلاط فرق بينه وبين التغير، التغير هو بداية الاختلاط، بداية الاختلاط. والقاعدة، قاعدة في المختلط، هو من روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه ويمشى، ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد حديثه، ومن روى عنه قبل وبعد فيتوقف فيه إلا لقرينة. كحال هذا الرجل الذي معنا، وكغيره مثلا عبد الله بن لهيعة قد اختلط سنة 170 وتوفي سنة 174. إذن فكل من روى عنه قبل الاختلاط يمشى حديثه كالعبادلة وغيرهم ممن روى عنه قبل الاختلاط، لكن الذي روى عنه بعد الاختلاط فهذا يترك حديثه ويطرح، لكن من روى عنه قبل وبعد يتوقف فيه إلا لقرينة، بمعنى حتى يثبت، يعني تأتي قرينة خارجية تبين على أن هذا الحديث وإن روى عنه هذا بعد الاختلاط فإنه له طرق وهو قوي أو عبارة نحو هذا. إذن فعبد الوهاب الثقفي كما قال عقبة بن مكرم كان قد اختلط، وأيضا ذكر ذلك أبو داود ويعني العقيلي وغيرهم ممن ذكر على أنه تغير بآخرة، وهناك من قال قد اختلط، وذلك قبل موته بثلاث سنين أو أربع. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذكر الكلام في تغيره واختلاطه، قال: لكنه ما ضر تغيره حديثه، بمعنى هذا التغير الذي وقع من هذا الراوي لم يضر بروايته للحديث، فإنه يقول، ما زالت كلام الإمام الذهبي وتتمت كلام الإمام الذهبي، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير، بمعنى على أن هذا الرجل لما تغير فتلك الفترة ما حدث بحديث، وبالتالي نكون قد يعني سلمنا من هذا الباب، بمعنى أن كل ما رواه هذا الرجل فقد رواه قبل أن يختلط أو أن يتغير، فلا حجة في هذا الباب. قيل أن من أفراده أنه روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه حديث قضى باليمين مع الشاهد، وقد رواه مالك هذا الحديث، قد رواه مالك ويحيى بن سعيد القطان والناس عن جعفر عن أبيه لكن مرسلا، بمعنى أن الرفع كأنه علل بعبد الوهاب الثقفي. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأمر كما في الميزان: قلت الثقفي لا ينكر له إذا تفرد بحديث، بل وبعشرة. عجيب، فهذه العبارة من الإمام الذهبي الناقد رحمه الله تعالى، إشارة منه إلى أن هذا الرجل ليس بالسهل، وإلى أن تفرده يعني كتفرد الثقة لأنه أصلا جقة، التقوى غير واحد كما سيأتي. إذن فتفرد، وهذه زيادة ثقة، بمعنى أن التفرد هنا لا ينبغي أن يحكم عليه بالشذوذ، بالشذوذ، لأن الراوي هنا ثقة. ثم أنه كما هو معروف، فبالنسبة للشذوذ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المصطلح، فمخالفة المقبول من هو أولى منه، ولا يصار إلى الحكم بالشذوذ إلا عند عدم إمكان الجمع وتعذر الجمع ووقوع المخالفة، لأن المخالفة من الراوي الذي زاد، وما أمكن الجمع فهنا يعني يصار إلى الكلام على الشذوذ. واضح؟ إذن فقال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت الثقفي لا ينكر له إذا تفرد بحديث، بل للإضراب، بل وبعشرة، أي ولو تفرد بعشرة. يقال كانت غلته في العام 40,000، الغلة كانت تقدر بثمن 40,000، ينفقها رحمه الله تعالى على أصحاب الحديث، كان ينفقها على أصحاب الحديث. قال أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه: ولد سنة 800، ولد سنة 800. وقال عمرو بن علي: ولد سنة 10,100، ومات سنة 94,100. إذن ولد سنة 800، وقيل سنة 10,100، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 94,100. وله 84 سنة، وله 84 سنة. وبالمناسبة فالإمام الذهبي يذكر عنده مؤلف في المحدثون الذين تجاوزوا 80 مطبوع. إذن فقلت قال الإمام أحمد: ولد سنة 80,100، وقال عمرو بن علي: ولد سنة 10,100، ومات سنة 94,100، وله 84 سنة. روى له الجماعة، قال في التقريب: ثقة تغير قبل موته ب3 سنين من الثامنة. فأيها الفضلاء وأيتها الفضليات، لعلي أكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، فإلى موعد آخر حيث سنحاول أن نتمم الحديث، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن، إنه بقي معنا حميد وأنس قد ترجم له، بقينا معنا حميد وهو حميد الطويل، سأذكر ترجمته إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على متن الحديث. إلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.